هو وليك من الملائكة الذي ينزل بالوحي. قال جبريل، فقالوا هذا عدونا من الملائكة، لو كان غيره لآمنا بك. من أصلا كده كده ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لهم الإيمان، لو كان غيره لآمنا بك. فأنزل الله عز وجل في كتابه من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. فهذا اختيار الله عز وجل لجبريل، فما لكم ولاختيار الله عز وجل، فما لكم وله. اختاره هو أمين وحي السماء، وكذا اختار إسرافيل وميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات والرحمة، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور. اختيار الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اصطفى من الرسل من الناس أنبياء، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. اختيار الله عز وجل لهؤلاء بالاسم كده، اختيار، اختار من أوسط هؤلاء خمسة وهم أولو العزم من الرسل. فكان أولهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. اختيار الله عز وجل للكليم هو الذي اختار سبحانه وبحمده. فكلمه، وقيل في الأثر ثلاثة خلقهم الله عز وجل بيده. آدم خلقه الله بيده، اختيار الله عز وجل. قول ايش معنى آدم؟ يبقى هو أول البشر، وهو اللي تسجد للملائكة، وهو الذي خلقه الله بيده من ضمن الثلاثة. اختيار الله عز وجل، ربك يخلق ما يشاء ويختار. ايش معنى؟ هو اختيار الله. آدم وجنة عدن تلك التي غرست كرامتها بيدي، كده في الحديث صحيح مسلم. وكتب لموسى الألواح بيده سبحانه وبحمده. إيش معنى التوراة اللي اتكتبت بإيد ربنا؟ اختيار الله عز وجل، اختيار الله. فخمسة أولو العزم من الرسل دول من اختارهم؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار سبحانه وبحمده النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد أن يكون أفضل البشر أجمعين. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. آدم ومن بعده تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. اختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، واختاره أن يكون صاحب الشفاعة يوم القيامة، وآخر أمة تنزل هو نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فاختيار الله عز وجل له ليس عبسا، إنما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لهذه الأمة. ثم نظر في قلوب العباد بعد الأنبياء فوجد أطهر القلوب قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة في اختيار. واحد قاعد مع سيدنا حذيفة والحديث رواه البخاري ومسلم، فيقول له لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده تابعي كبير حضر حذيفة بن اليمان، يعني لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلنا عنه أشد القتال، ما كناش نخليه نلمس حاجة أصلا. فقال حذيفة: أنت تقول هذا؟ لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد البرد وأخذنا قر، شديد البرد يعني، وأخذنا قر في يوم الأحزاب، فقال لنا: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ حد يقوم يجيب خبر القوم في التلج ده، ها في التلج ده يقوم يجيب الخبر، ايه الجزاء؟ ان هو يبقى معايا يوم القيامة، ها انا وهو. قال: فلم يجبه منا احد. تخيل، محدش جاوب، ودول المصطفين، دول اللي ربنا ذكرهم سبحانه وبحمده في كتابه، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم من دول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يجبه منه أحد، منهم أحد. ثم قالها ثانية: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم قالها ثالثة: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فلم يجبه منا أحد. ولا أبو بكر، ولا أبو بكر، ولا أبو بكر، ولا أبو بكر، ولا عمر. فقال: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد من تلبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فقمت فدعا لي فكأنما أمشي في حمام. شفت حمام البخار؟ حمام البخار يخشوا عرايا دول، ده حمام ده لا يجوز اوعى تخش، لا يجوز. الحمام ده هو اللي يقصده حذيفة، كأنه ماشي في حمام بخار دافي في عز البرد، لأن النبي دعا لي صلى الله عليه وسلم. المهم، الحديث الذي رواه مسلم حديث حذيفة: أنت تقول ذلك؟ أنت بتقول كده كنا عملنا وعملنا؟ أنت تقول ذلك؟ هؤلاء هم المصطفون الأخيار الأنبياء، وما بعدهم أفضل القلوب، قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بشر، اختار الله عز وجل لهذه الأمة، أمة الإسلام، أفضل الكلام وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شفت الهيمنة؟ إن واحد يبقى مهيمن مسيطر، هو القرآن مسيطر على بقية الكتب السماوية، ها؟ ومهيمنا عليه، وجعله الله عز وجل لا يناله التحريف، يستحيل مخلوق يطول القرآن ولا يحرفه زي الكتب السماوية التانية اللي تحرفه. شمعنا يعني؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اختار القرآن يبقى آخر الكتب، واختار القرآن بالذات ما يتحرفش. وفي حكمة، ان لو القرآن اتحرف مين هيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ان القرآن اتحرف؟ مثلا بعد 1400 سنة، وبعد ما احنا نموت ب600 سنة، يبقى عد على هجرة النبي 2000 سنة مثلا، يعني بعد 2000 سنة مين يضمن لك ان القرآن ده سليم؟ لو ربنا ما ضمنش. انا بعد النصارى اقول لك كده، يقول لك اشمعنى يعني القرآن ما اتحرفش؟ تم التوراة كلام الله، تم الانجيل كلام الله، تم الزبور كلام الله. ها ليه؟ ليه يعني العصبية بتاعت المسلمين؟ مش عصبية، احنا عندنا الزبور، التوراة لو اتحرفت يجي نبي بعد التوراة، يجي سيدنا داود يقول التوراة اتحرفت، الزبور اتحرف، يجي بعد الزبور نبي اسمه عيسى يقول ان الزبور اتحرف، الانجيل اتحرف، يجي نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بعد الانجيل يقول ان الانجيل اتحرف. لكن لو القرآن اتحرف، هل في نبي بعد النبي هيجي يقولك ان القرآن اتحرف؟ مفيش نبي بعد النبي هيجي يقولك القرآن اتحرف. فربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار لك الاسم نفسه، هو سماكم المسلمين، من اللي سمانا المسلمين؟ هو رب العالمين سبحانه وبحمده، سماك مسلم فأنت مسلم، لا أي شيء آخر، لا جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، هو سماكم المسلمين، واحنا ارتضينا بالاسم ده، احنا جماعة المسلمين. شيخنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو سماكم المسلمين. اختار فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أصلا أن جعلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يبتدي النبي لما طلع في الإسراء والمعراج وسيدنا جبريل قدم له خمر وقدم له لبن، هنا إيه؟ اختار مين اللي هيختار يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي اختار أصلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالنبي اختار اللبن. قال أصبت الفطرة، أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لا، ربك لم يرد أصلا بهذه الأمة الغواية أصلا في الاختيار، في القدر أصلا ما اختارهاش الغواية. ها؟ النبي يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد الله عز وجل هلكة قوم قبض نبيها بعدها، وإذا أراد نجاة قوم قبض نبيها قبلها. تاخد بالك من الحديث ده، رواه مسلم في صحيحه. انت شوف اختيار ربنا ايه للامه، ان ما تتهلكش الامه. ايه الدليل؟ النبي بيقول لك كده، لو النبي اتقبض قبل الامه يبقى ده عدم هلاك، مفيش هلاك. لو النبي ادم اتقبض ومات بعد الامه، ربك اراد هلاك الامه، كل الامم الهالكه. اقر الله عز وجل اعين النبيين بهلاكها، اقر اعين النبيين. يعني نوح شاف قومه هم بيهلكوا، هود شاف قومه هم بيهلكوا، هو عايش على على على على عينه، وهكذا صالح، شعيب، كل الامم. يبقى النبي عايش ويقر ربنا عينه بهلكه هذه الامه، لكن من رحمه ربنا بهذه الامه انه لم يقدر لها الهلاك سبحانه وبحمده. امه ربنا سبحانه وتعالى اختار أن تكون فوق الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيروي حديثا في صحيح مسلم، وأعتقد الحديث حديث جابر على ما أذكر، أن الله يوم القيامة يقول لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا. هو أول حاجة بيقول لنوح نفسه: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: أجل يا رب. فيقول القوم: هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا، محدش جالنا أصلا، ما أتانا من نذير. الرجل اللي قعد 950 سنة عندكم، 950 سنة، وفي الآخر تقول ما جاءنا من نذير، الكذب. فيقول يا نوح، ربنا اللي بيقول: من يشهد لك؟ مين اللي يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. طب كيف يشهدون له ولم يحضروه اصلا؟ قال: وما اخبركم. لما يشهد امه النبي تشهد نوح انه قد بلغ الرساله، فيقال لهم: وما الذي جعلكم تشهدون بذلك؟ قالوا: اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نوح بلغ قومه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء. انت يوم القيامة شهيد على كل الناس اللي قبلك. تخيل فضل الأمة قد ايه عند الله عز وجل. انت شهيد على الناس اللي قبلك. لما يختار لك يوم عيد، مش انت اللي بتختار، مين اللي بيختار؟ هيختار عيدك انت؟ هو ربك. ترك الاختيار لليهود فاختار يوم السبت، وترك الاختيار للنصارى فاختار يوم الحد، لكن لما حب يختار سبحانه وبحمده هو الذي اختار لأمة الإسلام يوم الجمعة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليه، هو يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. كل ده هيتبعك في يوم الجمعة، وقد كان والله. دلوقتي أصبح العيد عند اليهود سبت وجمعة، وعند النصارى حد وجمعة، وتلاقيه يروح الكنيسة من يوم الجمعة من الساعة 8 والساعة 7 الصبح يوم الجمعة. ده مش عادكو أصلا، ده مش بتاعكو أصلا، ده بتاع المسلمين. لكن صدق رسول الله، الناس لنا فيه، الناس مين اللي هم اليهود والنصارى يعني. الناس لنا فيه تبع، هيتبعوكم، هيتبعوكم الناس لنا في هذا العيد تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد. حتى لما اختار يوم عرفة هو اللي اختاره. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر، جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية نزلت لو ربنا نزلها على اليهود هياخدوا اليوم اللي نزلها فيه ربنا على اليهود ده يوم عيد، عيد كل سنة يعملوا عيد. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مين اللي رضي الإسلام يا جماعة؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي اختار. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، احنا عارفينه، واليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت وهو واقف بعرفة وكان ذلك يوم جمعة. كان ذلك يوم ايه؟ كان ذلك يوم جمعة. احنا عندنا عرفة عيد وعندنا الجمعة. فالحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختارك انت مسلم، وده موضوع الخطبة. ده كل اللي فات ده تقدمه، والله انا عايز اقدم لك ان كله بيد الله. فكون انه اختارك انت مسلم فهذا اختيار الله لك، كما اختار القرآن ان هو يبقى اخر ويختار اللغة العربية. بمناسبة اللغة العربية، تحس ان الناس العرب مكسوفين من اللغة بتاعتهم، تحس ان هو مستعار يعني، مش يعني، تحس ان حاجة كده فضيحة بالنسبة لنا ان احنا عرب وان احنا لغتنا عربية. فتلاقي كل الناس كاتبة على الفيس كده اسمها بالانجليزي، ايه يا حاج خير؟ خير يا عم ما بقاش حاجه يعني. لا فيها حاجه اسمها هويه، في حاجه اسمها اعتزاز بلغه اهل الجنه. انت عارف في كم لغه على وجه الارض؟ 7000 لغه. اسيا لوحدها، قاره اسيا فيها 2000 لغه، قاره اسيا لوحدها فيها 2000 لغه لوحدها. 7000 لغه. هو اختارك انت تبقى صاحب اللغة اللي هي لغة النبي الخاتم والقرآن المهيمن ولغة أهل الجنة في الجنة، لغة أهل الجنة في الجنة اللغة العربية. واحنا في الآخر تلاقيه كاتب اسمه كده على بالإنجليزي كده وكأنه ماليش علاقة باللغة العربية. وتلاقيه والله بعض الناس تلاقيهم إخوة حافظين القرآن. طب ده انت حافظ القرآن يعني، انت قدوة للناس أصلا. ها ده انت ربنا نفسه، ربنا سبحانه وتعالى مختارك يعني. بمناسبة خطبة الاختيار هذه، انت ربنا مختارك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قلنا الاصطفاء يعني ايه؟ يعني الاختيار، والاختيار يعني الاستفاء. هو ربنا اصطفاك واختارك ان انت تبقى حامل كتابه سبحانه وبحمده في قلبك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ها؟ فانت تبقى راجل مختار وتقوم مستعار من اللغة بتاعتك ومش عايز تكتب اسمك بالعربية، ويعني مفكر ان الفزلكة وان ان انا اكتب اسمي باللغة الانجليزية يعني، ده كده بسم الله راجل مدرن. ها راجل متحضر. تسمع عن الجماعة الصين اللي احنا كلنا عارفينها، يستحيل تلاقي واحد صيني مش كاتب اسمه بالصيني، يستحيل تلاقيه كاتبها بالانجليزي او بالياباني او باي لغه تانيه. عندهم اعتزاز غير عادي باللغه بتاعتهم، غير عادي. عمرك انت شفت واحد اجنبي كاتب اسمه باللغه العربيه في اي مجال؟ عمرك شفت؟ ها، ليه الاعتزاز ده عندهم ومش عندي انا كراجل عربي؟ وهي افضل لغه خلقها الله، هي اللي اختارها. ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي اختارك انت تبقى عربي، ده فضل والله. كان زمان ايام العزه، عزه المسلمين، كان هناك في مدارسهم كل مدارس الاجانب بيتعلم اساسي زي ما احنا دلوقتي عندنا اساس اللغه الانجليزيه. تلك صنعتنا، ده هم كانوا بره عشان يبقى راجل مودرن وراجل متحضر يتعلم اللغه العربيه اول لغه قبل اللغه بتاعته. ليه؟ دي اللي بتتيح ليا ان انا ادخل بلاد المسلمين العرب اصحاب الفخر والعزه. اه والله يا اخواني، واقراوا التاريخ، اقرا التاريخ لو مش مصدق كلامي. كان زمان العرب هم اصحاب العزه، كان كل الناس يقعدوا يتلزقوا فيهم كده عشان ينال شرف ان هو دخل بلاد الاسلام وبيتكلم اللغه العربيه، لغه ذات عزه. دلوقتي لا، دلوقتي انتكس الحال، سبحان الملك العظيم. فربك اختارك مسلم، اختارك عربي، اختارك من اخر الامم وافضل الامم على الاطلاق. ويجي بعضنا وبكل اسف يتنصل من هذا الفضل الذي اعطاه الله. شفت الرجل اللي ربنا اداله اياته علم وعلمه اسم الله الاعظم، شفت الفضل ده؟ ربنا بيتلو لقد ما يسيبهاش، ما يسيبهاش، يتلوها في الكتاب الكريم. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. ايه اللي حصل؟ انسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. كل ما هنالك ان هو بينقض بيعبد حاجه اسمها هوى، بيعبد حاجه اسمها ايه؟ هوى. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ ها، شفت راجل اتخذ الاله بتاعه هواه؟ هو كده تنصل. ربنا جعلك مسلم واختارك مسلم وانت تروح تلحد؟ مش عايز الاسلام؟ انا اتمنى اموت نصراني، انا اتمنى اموت يهودي، انا اتمنى مش عارف ايه. واحد تاني اختاروا ربنا مسلم وفضلوا بالاختيار. صلي كما يصلي المسلمون، لان بدون صلاه مفيش اسلام. الكلام ده قال الكلام ده مين يا جماعه؟ عمر. والنبي نفسه قال الكلام ده، وانا هقول لك الاثر بتاع عمر وهقول لك الاثر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، ده كلام عمر بن الخطاب. طب كلام النبي بقى في صحيح مسلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، يعني مفيش اسلام. فربنا عزه بالاسلام، هو مش عايز اسلام. والله العظيم تندهش يا جماعه انك انت تبقى بتكلم واحد في البطاقة مسلم، مسلم وما يعرفش ان الزنا حرام. تخيل انت ممكن تستغرب. والله بنفسي، انا بنفسي تكلمت مع احدهم ما يعرفش ان الزنا حرام. قال هذه الدرجة وصلنا كمسلمين ان احنا لا ندري عن اصول ديننا شيئا. انت مسلم، اعتز، تمسك، تمسك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هتتسأل والله، ربنا بيقول للنبي كده في الكتاب. القرآن ده ذكر لك ولقومك، يعني إيه ذكر؟ يعني فخر، هيجعل ذكرك بين الناس كلها، الناس كلها هتذكرك بخير وهتمجدك وهتعظمك، هتبقى معظم بين الناس كلها. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذه النعمة، وسوف تسألون عن هذا الفضل، وسوف تسألون عن هذا الاختيار. ربك خلقك واختارك مسلما، اختياره تضيعه هكذا هباء منصورة؟ اعتز مسلم، ها أنت قد عرفت فالزم، الزم الإسلام وغرس الإسلام. والله وتالله وبالله كثيرها قليل هذه الدنيا، لا تغتر في لحظة بين غمضة عين وانتباهتها تبقى جوه القبر، يقعد كده ودخل أكل ونام صاحي من النوم مفيش